إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الليلة إن شاء الله نختم سورة البقرة وما تيسر من التعليق أو التفسير لما تيسر من هذه السورة العظيمة. وكما ترون من حضر منكم تلك الدروس المتعلقة بتفسير سورة البقرة فرأى كثرة ما في هذه السورة الكريمة الجليلة من أحكام شرعية ومن عقائد ومن آداب وفوائد إلى غير ذلك مما تيسر لنا علمه أو قصر عنه علمنا، فإن الله جل وعلا يفتح على العبد في فهمه لكتاب الله بحسب ما هيأه الله عز وجل له. وكنا قد انتهينا إلى هذه الآية المباركة بعد أن تكلم الله عز وجل عن أحكام الدين وما يتعلق من الأمر بكتابته والإشهاد عليه، ثم ذكر أحكام البيع وأمر بالإشهاد على البيع ولم يأمر بالكتابة ما دامت تجارة حاضرة يديرونها. ثم بعد ذلك قال الله جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. إذن الدين له حالتان: الحالة الأولى إذا وجد الكاتب والشهود، فإذا وجد الكاتب والشهود فإن الله جل وعلا أمر بالكتابة والشهود. الحالة الثانية إذا لم يوجد الكاتب فإنه يقول: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا. فإذا لم يوجد من يكتب بقي الشهود، لأننا ذكرنا أن الدين فيه أمران: الأمر الأول الكتابة، والثاني الشهود. والبيع لم يأمر الله عز وجل بالكتابة مع الشهود، وإنما اكتفى بالشهود. فإذا لم نجد كاتبا حينئذ يكفي الشهود عند عدم وجود الكاتب. فإن قلت: فإن كانوا في الحضر ولم يجدوا كاتبا هل يتغير الحكم؟ الجواب: لا، سواء لم يجدوا كاتبا في السفر أو في الحضر فإنه حينئذ يكتفى بالشهود مع الرهن الذي سيأتي، لا سيما إذا لم يجد شهودا. فما الفائدة من ذكر السفر إن كان الحكم في الحضر والسفر واحدا؟ فما الفائدة من ذكر السفر؟ الجواب أن هذا خرج مخرج الغالب، فإنه من المعلوم أن الناس إذا كانوا في الحضر فإن العادة الجارية أن يجدوا كاتبا. يعني مثلا هذه القرية إذا أردت أن أستدين أو أن أدينك فإنه في الغالب لابد أن تجد في الحضر كاتبا، وأما في السفر يقل الناس ويكون الناس رفقة، فربما لم تجدوا كاتبا في السفر. لذا فذكر السفر مظنة الغالب عند فقد الكتابة إنما يكون هذا في السفر لا في الحضر. قال الله جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. إذن يقوم الرهن مقام الكتابة في الاستيثاق، كيف تستوثق لحقك أنك تأخذ رهنا، فأعطيك رهنا لأن الدين لم يكتب، فحينئذ يكون الرهن ضمانا لحقك، فإذا ما طلتك حينئذ فحقك في الرهن. والرهن معلوم حبس ما له قيمة مقابل عوض في ذمة صاحب الرهن، حبس ما له قيمة عند الدائن مقابل ما يستحق في ذمة المدين. هذا الرهن له أحكام، وأحكامها في باب الرهن، وقد سبق بيان ما يتعلق بأحكام الرهن في باب الرهن عند البيوع. فهذا الرهن هو استيثاق لضمان حقك عند عدم وجود الكاتب. والنبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه في الحضر، فقد أخرج الإمام البخاري قال كما أقرأ، قال في صحيحه: باب في الرهن في الحضر، وقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ثم روى البخاري عن أنس قال: ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير. ثم أورد رحمه الله أيضا من حديث قتادة في موضع آخر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله. إذن فقد ثبت الرهن في الحضر والسفر. وهنا فائدة: النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه، والدرع هو ما يستخدمه المقاتل ليدفع عن نفسه الأذى في الحرب من ضرب سيف أو رمي سهم. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى مع اليهود الذين هم من أشد الناس عداوة. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ومع ذلك رهن عنده آلة حرب، ويعلم صلى الله عليه وسلم أن هذا اليهودي قد يستعملها، أو على الأقل قد يعطيها لأقاربه أو لأحبابه من اليهود فيستعينون بالدرع على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ أين هذا من عقول هؤلاء الذين ينادون بالمقاطعة ويقولون: إنك إذا لم تقاطع منتجات الكفار حينئذ فأنت تقويهم على قتال المسلمين. هؤلاء شاءوا أم أبوا يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم، هات يا أحمد اديها العمار، يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم من لازم قولهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا اليهودي درعا تستعمل في القتال، وهو يعلم أن اليهود من أعدى أعدائه. لذلك دين الله لا يؤخذ إلا بالعلم وبالحجة والبيان عن الله ورسوله وعن الراسخين من أهل العلم، لا عن دعاة الجماعات الإسلامية والأحزاب السياسية الذين تلعب بهم العواطف على غير نور وبصيرة من الله. لذلك هكذا جاء كتاب الله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وقد أباح الله ذبائحهم وأحل البيع والشراء معه. الحاصل أنهم إذا لم يجدوا كاتبا ليكتبوا الدين في السفر، فإن من له الحق يأخذ رهنا على حقه، فمتى استوفى حقه رد الرهن. قال الله جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ما فائدة الوصف مقبوضة؟ أي يأخذ رهنا ويقبضها. إذا قال صاحب الرهن: أعطني دينا وسأرسل إليك رهنا، هذا ليس فيه استيثاقا للحق، لأنه قد يأخذ الدين ولا يرسل إليك الرهن. لكن خذ وهات، خذ المال وأعطني رهنا. فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا تحقق الأمر وأعطيتك رهنا وأخذت المال، فصرت أنا مؤتمنا على مالك أن أرده إليك، وصرت أنت مؤتمنا على رهني، فصار لكل واحد في ذمته ما يلزم ذمته برد الحق. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ولا تكتم الشهادة، لا تكتم الشهادة حين تستشهد على الدين، فتكتب وتشهد شهيدين. فإذا حصل النزاع تدعى إلى الشهادة، حينئذ يقول الله جل وعلا: ولا تكتموا الشهادة. فلا يجوز لك شرعا أن تكتم الشهادة، بل قال سبحانه وتعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقعت في الإثم وأثم قلبك وفسد عليك دينك. وإنما الواجب شرعا أن تبذل الشهادة حتى لا تضيع الحقوق. قال الله جل وعلا: والله بما تعملون عليم. ثم قال الله عز وجل في آخر ثلاث آيات من هذه السورة المباركة: لله ما في السماوات وما في الأرض

أو القول الذي يبديه، كما يأتي في حديث البخاري. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. صحيح البخاري. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء. قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسه ما حدثت به أنفسها ما يدور في قلبك من الوساوس ما لم تعمل بمقتضى هذه الوسوسة أو تتكلم بها. قال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء. رجل أغضبته امرأته فاشتد غضبه أو غضب، ثم بدأ يوسوس في نفسه أنه يقول في قلبه: هذه طالق، أو امرأته طالق، هكذا يقول في نفسه ويجزم به، هذا ليس بشيء ولا علاقة له بالطلاق لأنه لم يتكلم به. فإذا تكلم وقال طالق، حينئذ يقع الطلاق إذا استوفى الشروط. صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به أو تكلم به. في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. في صحيح مسلم عن عبد الله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال: تلك محض الإيمان. أي أن هذه الوسوسة التي ترد في نفس العبد وإن لم يؤاخذ بها العبد، بل قد تكون علامة خير ويؤجر عليها. متى؟ إذا جاءه وسوسة شر فكرهها لله. فهنا جمع بين أمرين، بين وسوسة طارئة وبين مدافعة لها وبين كره لها. ولذلك قالوا: يا رسول الله، لفظ مسلم: إن نجد في أنفسنا من الوسوسة والشك ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، أي يعظمون شأن الله ويعظمون أمر الله جل وعلا بأن ينطقوا بهذا الشك الطارئ على القلب، فهم كرهوا هذا وعظموا شأن الله، ومع ذلك لم يسلم منهم أو من بعضهم من عرض له هذا الشك، لكنه يدفعه ويدافعه. فقال صلى الله عليه وسلم: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. ما هو الإيمان؟ أنك دافعت الشيء الذي يكون شكا في الله، فهذه المدافعة، وأنك تبعد عن نفسك هذا الشك وأن تكرهه، لو لم يكن عندك من الإيمان لما جاءك هذا البغض والكره والمدافعة. واللفظ الآخر لما سئل عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان، محض الإيمان، لأنك تدافع هذه الوسوسة، فلو لم تكن مؤمنا لما دافعتها أصلا. نعم. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يا ولد بتيجي قدامي وبتقف؟ طب انا بخبص للجهه الثانيه. طيب هو بيجي بتيجي بيقول بتيجي قدامك وتقف، شكل كده نحس ولا ايه؟ طيب استغفر الله. وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم، هذه تقول ان تدرس تنجح، ان تدرس تنجح، هذا جواب الشرط، فلا بد ان يكون مجزوما. إن تدرس أدي الشرط، إن شرطية، تدرس تنجح فتحفظ، جواب الشرط دائما يجزم. نعم. قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال لم يدخل قلوبهم من شيء. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال وفعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. كما حملته على الذين، كما حملته على الذين من قبلنا. قال وفعلت. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. قال قد فعلت. في صحيح البخاري عن مروان الأصفر، عن مروان الأصفر، عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر أنها قد نسخت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. نعم، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير. هذا باب من اعتقاد أهل السنة. وأما أهل البدع من المعتزلة فيقولون إن الله لا يقدر إلا على الموجود وعلى ما شاء أن يوجد، وأما ما لم يوجد المعدوم فإن الله عند هؤلاء المبتدع لا يقدر على شيء مما لم يشأ وجوده. وهذا سيأتي فيه مبحث إن شاء الله في الآية التي تتعلق بهذا الأمر. نعم. ثم قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فمن كذب نبيا واحدا ممن ثبتت نبوته وأخبرنا الله عنه كموسى كعيسى كنوح كإبراهيم فهو كافر ولو آمن بكل الأنبياء. لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالفرق بين النسيان والخطأ أن النسيان ذهول عما أمرت به فتذهل وتغفل عما أمرت به فيقع منك المخالفة غير قاصد لها وإنما تقع المخالفة بسبب النسيان، كمن نام عن صلاة هو خالف، لم يصل الصلاة في وقتها. فالنسيان والخطأ يجمعهما باب ويفرق بينهما باب. أما الباب الذي يجمعهما فهو المخالفة، فمن قتل خطأ فقد خالف أمر الله جل وعلا، ومن نام عن صلاة أو نسيها فقد خالف، لم يؤدي. لكن لا يقال بأنه عاص لأنه ذهل، هذا معنى النسيان. والخطأ أن يفعل ما أمر به ظنا أنه أصاب الأمر الشرعي، فالخطأ فيه قصد للفعل ولكنه يجانب الصواب. ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وقد يكون الخطأ في الاجتهاد، وقد يكون الخطأ في المخالفة لنص لم يبلغه، فالخطأ يتنوع. ولذلك هناك قال: ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. ولكن ما تعمدت قلوبكم، فالتعمد هو الذي تؤاخذ به. إذا تعمدت بقلبك قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالإصر الشدة والحرج، كما قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال الله جل وعلا: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فإن قلت: فهل جعل الله الإصر على من كان من قبلنا؟ وكيف يلتئم هذا مع اليسر في الشرع؟ الجواب: قال الله جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فالأصل في الشريعة التيسير وعدم الحرج، وإنما يأتي الإصر عقابا للمخالف فيشتد عليه التكليف على قدر مخالفته. قال الله جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أي كانت هذه الطيبات في أول الأمر كانت حلالا، فلما عتوا وبغوا اشتد عليهم التكليف فحرم عليهم الله بظلمهم طيبات أحلت لهم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. هنا ثلاثة أشياء: عفو ومغفرة ورحمة. العفو أن يتجاوز عن عقوبتك، يبقى الذنب ولكن الله يعفو، لا يعاقبك بالذنب ولكن الذنب موجود، كحال عصاة المسلمين يموت من غير توبة، هو يستحق دخول النار لشربه الخمر ولم يتب حتى يغفر له ولكن يعفو الله عنك فلا يدخلك النار وإن كانت عليك الذنوب، وإنما يعفو تفضلا. وأما إن تبت فإن التوبة يستلزم مغفرة الذنب. قال الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والرحمة أن يأجرك الله عز وجل وأن يعوضك خيرا على عملك. ولذلك الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من خلقي. قال الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وبهذا نكون ولله الحمد والمنة أتممنا تفسير سورة البقرة. فما كان فيه من صواب فمن منة الله وفضله، وما كان فيه مجانبا للصواب فنستغفر الله ونتوب إليه. نبدأ بدرس العلل إن شاء الله، وأنبه أننا مستمرون إن شاء الله بالتفسير، والدرس القادم في التفسير سنبدأ إن شاء الله بسورة آل عمران.